قال رحمه الله: فصل. الحقيقة منها التي للشرع عزوها عقل، مرتجل منها ومنها منتقل، والخلف في الجواز والوقوع لها من المأثور والمسموع. لما انتهى من الكلام عن المشترك شرع في الكلام عن الحقيقة، وجمهور العلماء يقسمون الألفاظ من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. الحقيقة عندهم هي اللفظ المستعمل في معناه الذي وضع له أولا لعلاقة بينهما، فهذا يعبر عنه بالحقيقة.